الأخت التي يعني يطالبها زوجها أن تخلع النقاب إذا سافرت إلى هذا البلد الغربي، والله هذا الأمر يعني مرتبط بحجم المفسدة التي قد تترتب عليها إن سافرت بالنقاب إلى بلد غربي، والأمر أيضا يتعلق بحكم النقاب عندها. فإن كانت الأخت الفاضلة ترى أن النقاب واجب فلا شك ولا ريب أنها تأثم إن خلعت النقاب إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها فالواجب يسقط بالعذر عنه، إلا لضرورة والضرورة تقدر بقدرها فالواجب يسقط بالعذر عنه. أما إن كانت ترى النقاب فضلا ولا ترى النقاب واجبا، وهذا قول لكثير من أهل العلم أيضا، فلا تأثم إن خلعت النقاب إن سافرت إلى هذا البلد الغربي ما دام سفرها أيضا لضرورة، ما دام سفرها لضرورة. فنقول بأن السفر إلى بلد الغرب ينبغي أن يكون لضرورة، كطلب لطلب علم لا يتوفر له هنا أيا كان نوع هذا العلم، لطلب علاج أو دواء أو جراحة أو لطلب عمل أو مال إن كان قد ضيق عليه في بلده أو في مكانه الذي هو فيه. أما أن يذهب لمجرد أن يستمتع أو أن يتنزه أو أن يعيش ولا يتحرك له قلب أو يحترق له فؤاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتراءى نار المشرك ونار المؤمن. وأنا أعلم أن كثيرا من الناس ربما يضحك بملء فمه من هذا التأصيل أو من هذا الكلام، لأن كثيرا من الناس غاب في حسه قضية كبيرة من قضايا الإيمان وقضايا الدين، ألا وهي قضية الولاء والبراء. الولاء والبراء الذي لا يصح دين، الذي لا يصح للمرء دين إلا به. والولاء والبراء معناه أن توالي الله ورسوله والمؤمنين، وأن تعادي الشرك والمشركين، وأن تتبرأ من الشرك والمشركين. أما أن تعيش بين أهل الشرك وأن تضاحكهم وأن تأكلهم وأن تشاربهم وأن تحبهم بكل ما تملك من مشاعر وعواطف وأن تنصرهم وأن تنصر مناهجهم، فالأمر جد خطير، فالأمر جد خطير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا كلام ربنا، يعني هل يعقل أن نلغي هذه الآيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ أبدا لن نلغيها ولن نستحي منها أبدا، بل سنرددها ورؤوسنا تعانق كواكب الجوزاء، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال حذيفة بن اليمان: فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأنا أقول إن كانت الأخت مضطرة والضرورة تقدر بقدرها بمثل هذا التفصيل الذي ذكرت، فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يسترها في الدنيا والآخرة.